بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم. قال رحمه الله: حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال: الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. قال رحمه الله تعالى: وفي الباب عن ابن عمر وابن مسعود وابن عباس. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث علي حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا تملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي بهذه الترجمة والتي تتعلق ببيان حكم الوتر، وأن الوتر ليس بفريضة واجبة. ومناسبة هذا الباب لأبواب الوتر أنه اشتمل على حكم الوتر، ومن عادة العلماء رحمهم الله عند بيان أحكام العبادات أن يبينوا موقف الشرع منها، هل هي لازمة وواجبة على المكلف أو مندوبة مستحبة. ولذلك ناسب أن يعتني بهذا الباب في أبواب الوتر. ثم إنه رحمه الله برحمته الواسعة رتب هذا الباب على الباب الذي قبله، وقد تقدم في الباب الذي قبله بيان فضل الوتر، وهذا ترتيب صحيح، وقد راعى فيه التسلسل المنطقي، حيث إن بيان الفضل يشحذ الهمة للرغبة في العمل وبيان حكم الشرع. ومن هنا يرد السؤال بعد بيان الفضل: هل هو واجب أو ليس بواجب؟ فترجم رحمه الله بهذه الترجمة. وقد راعى رحمه الله في ترجمته لهذا الباب التأدب مع السنة والواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا والله هو العلم، كان العلماء والأئمة والمحدثون رحمهم الله جميعا يتأدبون مع الوارد، فراعى في ترجمته للباب لفظ علي رضي الله عنه وأرضاه، فجاء بنفس العبارة التي قالها أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين: ما جاء أن الوتر ليس بحتم. وقد سبق غير مرة أن بينا تأدب العلماء رحمهم الله في وما يقصدونه من هذه التراجم. وقوله ليس بحتم، العرب تقول هذا حتم إذا أصبح واجبا لازما على الإنسان، فتقول: تحتم عليك فعل كذا، أي إذا أصبح أمرا واجبا عليك أن تقوم به وتفعله. وقوله ليس بحتم أي ليس بواجب وليس بفريضة. ثم ذكر رحمه الله هذا الحديث عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وقد اشتمل على أربع جمل، منها جملة موقوفة على علي رضي الله عنه وأرضاه، والبقية مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. فهذه ثلاث جمل مرفوعة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأولى فيها إثبات صفة لله عز وجل تدل على وحدانيته جل جلاله وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. والجملة الثانية اشتملت على معنيين، أحدهما يتعلق بإثبات الصفة، صفة المحبة لله جل جلاله، والثانية على بيان المحبوب وهو الوتر. وأما الجملة الثالثة والأخيرة فقوله أوتروا يا أهل القرآن اشتملت على الندب وشحذ الهمم وترغيب المسلمين في هذه العبادة الجليلة وهذه الطاعة الفاضلة التي يحبها الله ويرضى عن صاحبها. يقول رضي الله عنه: إن الوتر ليس بحتم. هنا وقفة حيث إن علي رضي الله عنه قدم الحكم عن الدليل، ومن هنا راعى تقديم الحكم فقال إن الوتر ليس بحتم. الوتر ليس بحتم أي ليس بواجب، وهذه فتوى من علي رضي الله عنه وأرضاه، وقد كان فقيها من فقهاء الصحابة ويعد من كبار الصحابة المفتين الذين أفتوا وتقلدوا الفتية، بل كان من المبرزين منهم. كيف؟ حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يعوذ بالله أن تنزل به نازلة أو تحل به مسألة أو معضلة وعلي لا يشهدها رضي الله عنه وأرضاه. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظهم لحقوق أهل الفضل، فكان يعوذ بالله من قضية لا يشهدها أبو الحسن. ولو لم يكن في فقهه وفضله إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله إلى اليمن قاضيا رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي شهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب الله ورسوله، يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أفتى بهذه الفتوى أن الوتر ليس بواجب. وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث، وقد بينا هذه المسألة أن الوتر يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وأنه يطلب من الناس على سبيل الندب والاستحباب لا على سبيل الحتم والإيجاب. وقوله رحمه الله رضي الله عنه وأرضاه: ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا وقفة، وهي أن علي رضي الله عنه استخدم وصف السنة للأمر غير الواجب، فهو يقول ليس بحتم ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على صحة المصطلحات التي اصطلح عليها أهل العلم رحمهم الله وأجمعوا عليها من دواوين السلف والخلف من أهل العلم والعمل رحمة الله على الجميع في أصول الفقه ببيان الواجب والمندوب من المصطلحات من الوجوب والندب والكراهة والتحريم والإباحة. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يعرفون هذا بسليقتهم، وإن كانوا لم يصرحوا بنفس المصطلحات التي صرح بها العلماء رحمهم الله. ومن هنا ألف الإمام الشافعي رحمه الله كتابه المبارك الأم الذي يعتبر نبراس العلماء في هذا الفن الذي يؤهل الإنسان بإذن الله عز وجل لمعرفة دلالات النصوص وكيفية الاستفادة من هذه الدلالات ومراتبها والعمل عند تعارضها ونحو ذلك من فوائد علم الأصول. وكان الإمام الشافعي أول من ألف في علم الأصول، وكان علم الأصول قبله سليقة عند العلماء من الصحابة والتابعين، كما أشار إلى ذلك صاحب المراقي رحمه الله بقوله في بيان علم أصول الفقه: أول من ألفه في الكتب محمد بن شافع المطلبي، وغيره كان له سليقة مثل الذي للعرب من خليقة. أي كان الصحابة رضي الله عليهم يعلمون أن هناك أوامر في الكتاب والسنة تدل على اللزوم والحتم، وهناك أوامر لا يقصد منها الوجوب ولا يقصد منها الفرضية. ومن هنا فرقوا بين المأمور على سبيل الإلزام والمأمور على سبيل لا يقصد به الإلزام. كذلك المنهيات، وجدوا منهيات في الكتاب والسنة تحتم على المسلم اجتنابها وتركها واتقاءها، ووجدوا منهيات دون ذلك ففرقوا بين المنهي اللازم والمنهي غير اللازم، والمنهي الذي جاء بصيغة جازمة والمنهي الذي جاء بصيغة دون ذلك. وكل هذا من توفيق الله عز وجل لعلماء الأمة رحمهم الله برحمته الواسعة. يقول: فقال إن الله وتر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا للعلماء طريقتان الطريقة الأولى أن تذكر حكم المسألة ثم تتبع بالدليل، والطريقة الثانية أن تذكر الدليل ثم تبين ما دل عليه. الطريقة الأولى وهي أن تذكر الحكم ثم ولا مشاحة في ولا مانع من كلتا الطريقتين، لك أن تذكر الحكم ثم تدلل، ولك أن تذكر الدليل وتبين ثم تبين ما دل عليه، كله جائز وكله سائر. وقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم الطريقتين صلوات الله وسلامه عليه في السنة، واستعملها الصحابة رضوان الله عليهم. ومن هنا بيان الحكم ثم اتباعه بالدليل هو الأكثر عند العلماء والفقهاء، وبيان الدليل ثم بيان دلالته هو الأكثر في أسلوب الأول، أكثر في أسلوب الفتوى والتعليم وبيان الحكم، والثاني أكثر في أسلوب التعليم والشرح، أن تذكر الدليل ثم تذكر ما دل عليه. وفي قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استناد للدليل والحجة، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله وتر يحب الوتر، أوتروا يا أهل القرآن. وفي قوله عليه الصلاة والسلام إن الله وتر، فهو سبحانه أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد، جل جلاله وتقدست أسماؤه فلا شريك له، لا في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته، فهو وتر سبحانه وتعالى. وقد دل على ذلك قوله جل شأنه قل هو الله أحد الله الصمد، فأخبر سبحانه وتعالى أنه واحد وله الوحدانية المطلقة، وقال تعالى وهو الواحد القهار، وهو واحد في ألوهيته، فهو الذي يعبد ولا يعبد غيره جل جلاله وتقدست أسماؤه، فلا يستغاث بغيره ولا يستجار بسواه ولا يرجى غيره ولا يسأل أحد سواه جل جلاله وتقدست أسماؤه، وهو الواحد في ربوبيته أنه خلق الخلق فأحصاهم عددا ورزقهم قسم أرزاقهم، فهو الواحد في ربوبيته، قال تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين فلا خالق غيره، قال سبحانه الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وهو الواحد في أسمائه وصفاته، قال تعالى هل تعلم له سميا، قيل هل بمعنى لا أي لا تعلم له سميا أي كاسمه، فلم يتسمى باسم الله غيره جل جلاله، فهو الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه. وقيل هل تعلم له سميا أي من يساميه ويماثله، أي لا تعلم له من يماثله ويشابهه، وهو الواحد في أسمائه وصفاته، قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي قوله عليه الصلاة والسلام يحب الوتر، يحب إثبات صفة المحبة لله عز وجل، والله يحب، ولذلك قال تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقال سبحانه وتعالى والله يحب المحسنين، وقال تعالى والله يحب الصابرين، فأثبت لنفسه هذه الصفة. وقوله عليه الصلاة والسلام يحب الوتر فيه وجهان، قيل يحب الوتر أي كل شيء وتر، ولذلك كثير من شرائع الإسلام وعبادات الإسلام جاءت وترا، ومما يشهد لذلك بالتتبع كثير من شرائع الإسلام القولية والعملية تأتي على الأوتار، ومن هنا جاءت شرائع الإسلام أركان الإسلام الخمس، وكذلك عدد الصلوات الخمس، ومقادير الزكوات الأنصبة في زكاة الورق ليس فيما دون خمس أواقٍ، وفي الإبل ليس فيما دون خمس ذود من الإبل إلى غير ذلك، والطواف بالبيت سبع، والسعي بين الصفا والمروة سبع، ورمي الجمار وعدد الجمرات التي ترمى إلى غير ذلك مما هو معلوم بالاستقراء والتتبع. إذا قيل إنه يحب الوتر عموما أخذ العلماء من هذا فضيلة الوتر وتقديم الوتر على غيره وأنه أحب وأفضل، وقد يرد في الشرع الشبع ولا يمنع هذا أن يكون هناك شبع، ولكن إذا خير بين وتر وشفع دون وجود مزية تفضل أحدهما نصا فالتفضيل للوتر اختيارا بناء على هذا الأصل. ومن هنا قال العلماء أن قوله يحب الوتر تنبيه على هذا الأصل، واستحب الوتر في أعمال المسلم، وإلا قد ترد الأذكار والعبادات قد ترد على الشفع. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قال حين يصبح: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، إذا قالها أربعا أعتقه الله من النار. فهذا عدد شفعي، وإن كان بعض العلماء أجاب عن هذا بأن عدد هذه الكلمات وهذه الشهادة إذا ضرب في أربع فهو يساوي 360، وهي على عدد مفاصل الإنسان. وقد جاء أنه يعتق ربعه، ولذلك قيل يقولها أربعا، لكن الشاهد أن الأكثر التعبير بالوتر. وفي قوله عليه الصلاة والسلام يحب الوتر وجه ثان، وهو أن المراد بالوتر وتر الصلاة. قالوا: ومن هنا رتب عليه قوله: فأوتروا يا أهل القرآن، أي أن الله يحب هذه العبادة وهي الوتر التي زادها للأمة وجعلها لهم، كما تقدم معنا في حديث خارجة ابن زيد رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زادكم صلاة هي أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم الحديث. فقالوا إن المحبوب هنا هو صلاة الوتر. فإذا قيل هذا فيكون لا إشكال في أن المحبوب والمأمور به واحدا. وإذا قيل عن الوجه الأول أن الله يحب الوتر والأوتار، يكون قوله فأوتروا يا أهل القرآن خاص بعد عام، أي أنه يحب الوتر ويدخل في هذا العموم وتر الصلاة، فأوتروا يا أهل القرآن. وقوله عليه الصلاة والسلام فأوتروا أمر، والأصل في الأمر أنه يحمل على الوجوب كما هو مذهب جمهور علماء الأصول رحمهم الله، وأنه إذا جاء أمر في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل أن نحمله على الوجوب، إلا إذا جاء الصارف الذي يدل على عدم الوجوب. والصارف الذي يدل على عدم الوجوب في قوله هنا في الحديث أوتروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في كل يوم وليلة. وقوله في حديث معاذ فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات ولم يقل الوتر. وقد تقدم معنا بيان الأدلة الواردة في السنة التي تدل على سنية الوتر لا على وجوبه وفرضيته. وقوله فأوتروا يا أهل القرآن، أوتروا يا أهل القرآن أمر بالوتر يدل على الاستحباب، وعند العلماء ما دون الفرض إذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم العام والمطلق فهو من سنته. ثم إذا تأكد هذا الأمر أصبح يعني مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليه وورود الأمر به يكاد يقاربونه إلى أعلى مراتب المندوبات، وهما يعبرون عن بالسنة المؤكدة. وذلك يقول بعض العلماء أن السنة المؤكدة تقارب الوجوب وإن كانت ليست بواجبة، لكنها تقارب الوجوب من قوة حث وحظ النصوص عليها. وإذا كان الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء الفعل بالمداومة عليه يجعلونه في مقام المستحبات، وإذا جاء أمرا وصرف عن ظاهره فهو في مقام المندوبات. يقول عليه الصلاة والسلام فأوتروا يا أهل القرآن، القرآن كلام الله المنزل الذي اختاره لهذه الأمة، فهو أفضل الكتب وأعلاها وأعظمها منزلة عند الله عز وجل. ولذلك فضلت هذه الأمة بكون نبيها صلوات الله وسلامه عليه خيرة الله من خلقه، وفضلت كذلك بكون كتابها القرآن. وإذا قيل يا أهل القرآن فالمراد بهم أهل الإسلام، وهذه صفة تشريف وتكريم. وذكر بعض المفسرين رحمهم الله في قوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم قالوا يقال يا أهل التوراة ويا أهل الإنجيل ويا أهل الزبور ويا أهل القرآن، تشريفا لهذه الأمة وتكريما لها بهذا الكتاب المنزل من الله تبارك وتعالى الذي هو كلامه وصفة من صفاته سبحانه وتعالى، ليس بمخلوق، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فقوله فأوثروا يا أهل القرآن فيه صفة تشريف لهذه الأمة. ثانيا أن نداء الأمة بهذا النداء يشحذها، يشحذ الهمم للعمل والمواظبة والمحافظة على هذه السنة، وهذا يدل على أنه ينبغي على الواعظ وعلى من يذكر الناس أن يكون أسلوبه مؤثرا مرغبا في العمل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا، وقد كان بالإمكان أن يقول فأوتروا، ولكنه قال فأوتروا يا أهل القرآن، فيقول أوتروا يا أهل الإيمان، احرصوا على الجد يا طلبة العلم، ونحو ذلك من الكلمات التي تشحذ الهمم. ومن هنا كان من سنن الخطبة التي توارثها العلماء والأئمة خلفا عن سلف قول الخطيب أيها المؤمنون أيها المسلمون، شحذا للهمة للعمل والتطبيق والالتزام بشرائع الإسلام. وفي هذا الحديث قوله كهيئة المكتوبة كما هو اللفظ في الرواية عنه رضي الله عنه وأرضاه التي ستأتي، تفسير لهذه الرواية التي ذكرها المصنف رحمه الله وصدر بها هذا الباب الذي يبين فيه رجحان مذهب الجمهور القائل بعدم وجوب صلاة الوتر. قال رحمه الله تعالى وروى سفيان الثوري وغيره عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال الوتر ليس بحتم كهيئة الصلاة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله حدثنا بذلك محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق، وهذا أصح من حديث أبي بكر بن عياش، وقد رواه منصور بن المعتمر عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق نحو رواية أبي بكر بن عياش. في قوله كهيئة الصلاة المفروضة المكتوبة، الكتب في لغة العرب الفرض، يقال كتب كذا إذا وجب وأصبح فريضة. ومنه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القتال كتب عليكم الصيام، فالمراد به فرضية الصيام. فالكتب يعبر به عن الشيء المفروض، قوله المكتوبة أي المفروضة التي فرضها الله عز وجل على عباده. وقوله كهيئة الصلاة المكتوبة، الصلاة المكتوبة هيئتها طبعا استدل بهذا اللفظ جمهور العلماء على أن الوتر لا يصلى كهيئة صلاة المغرب، بمعنى أنه إذا أراد أن يوتر بالثلاث وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي إن شاء الله بيانه وتفصيله في أعداد الوتر وهيئة الوتر، أنه إذا صلى ثلاثا وتشهد سلم من تشهده، ولا يشبهه بالفريضة فيقوم ودون أن يسلم فيتشبه بصلاة المغرب. وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله على استحباب الفصل، وإلا وصل الثلاث مع بعضها فصلى الركعتين ثم قام إلى الثالثة، كما لو إذا ضاق عليه الوقت وخشي أذان الصبح أنه لو جلس التشهد أو نحو ذلك من الظروف، أو خشي أن ينتقض وضوءه كأن يكون معه سلس ريح أو نحو ذلك. وعلى كل حال يجوز له حتى بدون عذر أن يصل الثلاث مع بعضها، لكن إذا جلس للتشهد فإنه يسلم، وذلك إعمالا لظاهر هذا اللفظ الذي يدل على أن الوتر لا يشبه بالصلاة المفروضة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية النوم قبل الوتر. قال رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن إسرائيل عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي عن أبي ثور الأزدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أوتر قبل أن أنام. قال عيسى بن أبي عزة وكان الشعبي يوتر أول الليل ثم ينام. قال رحمه الله تعالى: وفي الباب عن أبي ذر. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه. وأبو ثور الأزدي اسمه حبيب بن أبي مليكة، وقد اختار قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ألا ينام الرجل حتى يوتر. أكمل الحديث الذي بعده. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الوتر من أول الليل. وروي قال رحمه الله تعالى: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خشي منكم ألا يستيقظ من آخر الليل فليوتر من أوله، ومن طمع منكم أن يقوم من آخر الليل فليوتر من آخر الليل، فإن قراءة القرآن في آخر الليل محظورة وهي أفضل. قال رحمه الله: حدثنا بذلك هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. بيّن الإمام الحافظ رحمه الله في هذا الباب مسألة كراهية النوم قبل الوتر، وهذه المسألة وردت فيها أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعضها يفهم منه التعارض، وبعضها يشتمل على التفصيل الذي يدفع هذا التعارض. فأما الحديث الأول الذي ذكره المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فإنه يدل على أن السنة أن لا ينام الإنسان إلا وهو موتر. وأما الحديث الثاني وهو حديث جابر رضي الله عنه وهو في الصحيح، أصله في الصحيح، صحيح مسلم، فصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم الأمر. والحديث الثالث حديث أبي هريرة عبد الله بن عمر في الصحيحين أنه قال: صلاة الليل مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه يدل على أن الوتر يكون قبل النوم، ولو كان الإنسان نائما في أول الليل فإنه لا ينام حتى يوتر. وأصل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة بثلاث، وجاء اللفظ هنا: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الوصية يعتبرها أمرا، لأن أصحاب الهمم العالية والنفوس السامية وأهل الفضل الذين يقتربون من العلماء، فما بالك من يقترب من الأنبياء، خليق بهم أن يقدروا قدر هذا القرب، وأن يقدروا قدر الوصية ممن له المكان العظيم في قلوبهم وهو رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه. فالوصية أمر، وقال: أوصاني خليلي، هذه رواية صحيح، ولكنه هنا قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس المراد أمر الوجوب، لأن الوتر بذاته ليس بواجب، وإنما هو أمر التعليم والندب والاستحباب والدلالة على الأفضل والأكمل. أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأفضل الآخر: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: صلاة الضحى، أي أوصاه أن يصلي الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام. فموضع الشاهد في أمره ووصيته بالوتر قبل النوم. ذهب طائفة من الصحابة إلى أن الإنسان يصيب السنة ألا ينام حتى يوتر، حتى ولو كان يضمن القيام في آخر الليل يوتر من أول الليل، لأنه يحتمل أن يعجز، ويحتمل أن يغفو أو تصيبه الغفلة وينام ولا يستيقظ. وذهب طائفة من الصحابة ومذهب الجمهور إلى أنه يفصل في الحكم على ظاهر حديث جابر رضي الله عنه الصحيح. فمن كان يغلب على ظني أنه سيقوم قبل الفجر وأنه سيدرك وقتا يصلي فيه الوتر، فالأفضل والأكمل له أن يؤخر الوتر إلى أن يقوم، ثم يصليه آخر الليل حتى لا يحتاج إلى أن يوتر أكثر من وتر في ليلة واحدة. وهذا هو الصحيح، لأن حديث جابر الثاني يرفع الإشكال، وهو من وصية النبي صلى الله عليه وسلم المفصلة. وعند العلماء أن الخطاب العام والخطاب الخاص لا تعارض بينهما، إما أن يقال أنه وصى أبا هريرة لعلمه صلوات الله وسلامه عليه بحال أبي هريرة، وأنه لا يستطيع أن يقوم آخر الليل، أو الغالب من حاله أنه قد يعجز عن قيام آخر الليل، أو أخبره أبو هريرة بذلك. فمن هنا وصى بهذه الوصية، وهي وصية لكل من كان مثل أبي هريرة لا يضمن القيام. هذا وجه الجمهور أنهم قالوا أنه خاص. ومن أهل العلم الذين قالوا بأنه يوتر قبل نومه، قالوا إن الأصل أن يوتر قبل أن ينام، ولكن إذا قوي وقدر على أن يقوم آخر الليل فإن هذا محتمل، والأصل أن يبقى على اليقين أنه لا يضمن، أن النوم هو الموت الميتة الصغرى، وقد ينام نومة لا يستيقظ منها إلا في قبره ولحده. ومن هنا قالوا أن هذا هو الأصل. لكن من قوي فلا شك أن السنة ترجح القول الذي يقول أنه من حقه أن ينام قبل أن يوتر، وهذا صريح في حديث جابر رضي الله عنه، وأن الأفضل له أن لا ينام، أن يؤخر وتره إلى آخر الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بذلك ودل عليه، ولا يأتي الحديث في المكروه. وبناء على ذلك قالوا إن المسلم يجوز له أن ينام إذا ضمن أن يقوم قبل الفجر بمقدار يصلي فيه صلاة الوتر، وهذا هو الصحيح. ويدل على ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام قبل أن يوتر، ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وانتهى وتره إلى السحر. فقالت: انتهى وتره إلى السحر، بمعنى أنه كان ينام أول الليل ثم يوتر آخر الليل. ويشهد لذلك حديث حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما، حينما بات مع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه شهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى سنة العشاء وراتبة العشاء، ثم اضطجع مع أهله ولم يقم إلا بعد منتصف الليل، ثم تهجد بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، ثم أوتر قبل أن يصبح. وهذا هو الصحيح، وهو الذي تطمئن إليه النفس، أن الناس يقال لهم بالتفصيل من كان قادرا على القيام بإذن الله عز وجل، وغلب على ظنه أنه يقدر، أو عنده من يوقظه قبل الفجر لكي يتهجد أو يصلي الوتر فإنه يؤخر وتره، ومن غلب على ظنه أنه لا يستطيع فإنه يصلي ويأخذ بالوصية. بقي السؤال في الحالة الثالثة المترددة بين الأمرين، لأن الإنسان له ثلاثة أحوال: إما أن يغلب على ظنه أنه يستطيع القيام، وإما أن يغلب على ظنه العجز عن القيام، وإما أن يستوي الأمران. ففي الحالة التي يغلب على ظنه أنه يستطيع القيام يؤخر، وفي الحالة التي يغلب على ظنه أنه لا يستطيع القيام يقدم، وفي الحالة التي يشك فيها يقدم، تغليبا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وتحصيلا للحزم كما أثر عن أبي بكر رضي الله عنه، وهو مذهب طائف من الصحابة أنهم يوترون قبل أن يناموا. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو حسين عن يحيى بن وثاب عن مسروق أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: من كل الليل قد أوتر، من كل الليل قد أوتر أوله وأوسطه وآخره، فانتهى وتره حين مات إلى السحر. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: أبو حسين اسمه عثمان بن عاصم الأسدي. قال رحمه الله تعالى: وفي الباب عن علي وجابر وأبي مسعود الأنصاري وأبي قتادة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وهو الذي اختاره بعض أهل العلم الوتر من آخر الليل. في الرواية السابقة من حديث جابر رضي الله عنه وصف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة السحر بأنها حاضرة محظورة، والمراد بكونها محظورة أنها تحضرها الملائكة وتشهدها الملائكة، ويشهد لذلك حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإذا صليت العشاء فصلي فإن الصلاة حاضرة مشهودة، أي تحضرها الملائكة وتشهدها الملائكة، والملائكة تحب الطاعات وتحب أهل الطاعات وتألف لذكر الله جل جلاله. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة حاضرة مشهودة، أي تحضرها الملائكة وتشهدها. وفي الصحيح عن حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل سورة الكهف أن رجلا قام يتهجد ثم سمع حنحنة الفرس ثم رجع إلى قراءته، وكان يقرأ بسورة الكهف فسمع حنحنة الفرس ثم رأى غمامة أو كالغمامة ثم أمسك عن القراءة، فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام كما في لفظ الرواية: اقرأ فلان، تلك السكينة تنزلت للقرآن. فالملائكة تحب كلام الله عز وجل وتحب ذكر الله عز وجل، ولذلك إذا قرئ على المجنون والممسوس تفر الشياطين. ومن عبث الشياطين ببعض القراء أنه إذا قرأ عليه بدأ يتكلم حتى يشغل القارئ عن القرآن، لأنه يعلم عدو الله إذا كان القارئ متقنا لكتاب الله حاضر القلب ويقرأ بخشوع وترتيل، فإن النجية والقرين يسرع من تنزل الملائكة، وقد يهلك وقد يحرق. ولذلك تجد يشغل القارئ ويحاول أن يدخل معه في متاهات ويعطيه القصص والأخبار، ثم بعض القراء ينشغل بهذا الشيء ولربما أضاع الأصل. الأصل يقرأ القرآن وأن يستمر على القراءة. ولذلك أدركنا بعض العلماء الأجلاء من الصالحين رحمة الله عليهم ممن كان يشتغل أحيانا بالرقية أنه كان إذا قرأ القرآن لا يلبث وقتا يسيرا حتى ينفض البلاء عن المقرئ عليه، لأنه كان لا يشتغل بالكلام مع النجي، وكان يشتغل بكتاب الله عز وجل وبكلام الله، وكانت قراءته مؤثرة. ومن هنا تتنزل الملائكة لقراءة القرآن. وقال بعض أئمة العلم في قوله تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، قيل تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار يجتمعون في صلاة الفجر والعصر، فيصعدون إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم، فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. تأملت في هذا الحديث، وما أدري قد يكون بعض العلماء لا شك أنه نبه على هذا وعلق في ذهني، لكن من الفوائد العجيبة أن الملائكة التي تكتب أعمال العباد وتطلع على ما يكون من العبد تصعد إلى الله عز وجل ويسأل وهو أعلم، فيقول: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. مع أنهم اطلعوا على القبائح والفضائح، ولكن ما أعظم ستر الله على عباده. الله أكبر. ما يقول: أتيناهم وهم يتخاصمون أو يتهاجرون أو وهم نائمون أو وهم يفعلون. انظروا إلى حلم الله عز وجل وكرمه ولطفه بعباده سبحانه وتعالى. حتى الملائكة يجعل الله عز وجل ما يكون من كلامها سترا على بني آدم، وإلا لو كشف الله ما بنا لكنا من الهالكين. فاللهم استرنا بصفك الجميل واحفظنا، وأنت الحليم الرحيم الجليل جل جلالك وتقدست أسماؤك. وفي هذا دليل على فضل الوتر في آخر الليل، ومن هنا نص العلماء رحمهم الله على أن الأفضل والأكمل لمن قوي أن يتهجد آخر الليل، أن الأفضل أن يؤخر صلاته عن أول الليل إلى آخر الليل لما فيها من الإخلاص بكون آخر الليل ساعة قل أن يراه فيها أحد أو يشعر بها أحد، بخلاف أول الليل ربما جاءه الضيف ولربما دخل عليه أحد من أهله وشعر به. ثانيا أن آخر الليل ساعة الغفلة، وساعة الغفلة

قالوا إن المأموم يسكت ولا يتكلم ما دام قد فرغ من ذكره وينتظر الإمام حتى ينتهي ثم يقوم ويتم لصلاة، وكلا القولين له وجه سواء أتم أو لم يتم، والله تعالى أعلم. المسألة الثانية يقوم ويتم لصلاة، وكلا القولين له وجه سواء أتم أو لم يتم، والله تعالى أعلم. المسألة الثانية وهي مسألة إذا كان في التشهد الأول، وهي مثل مسألة المسبوق، الحكم فيها مثل هذا الحكم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم أن أتزوج بامرأة والدها متهاون في أداء الصلاة وقد لا يصلي بالكلية مع العلم أنها تصلي؟ أثابكم الله. أنت من راح تتزوج والدها؟ الأفضل أن تبحث عن أسرة طيبة دينة، تبحث عن أناس مستقيمين، لأن هذا يبعدك عن الإشكال. لأنه إذا كان الشخص على ديانة واستقامة ووالدي المرأة على خلاف ذلك، قد تحدث مشاكل وقد تفسد المرأة في الظروف الخاصة، كما لو رجعت إلى بيت أهلها في مناسبات أو نحو ذلك لا يأمن عليها ولا يأمن على أولادك. الأفضل أن تبحث عن البيئة الصالحة. إذا كانت المرأة عزيزة عليك بأن تكون مثلا مع عزيزة عليك دينا، لأن نظرت إليها امرأة صالحة وبيئتها لا تساعد على الصلاح وتريد أن تعينها على صلاحها، واحتسب فجزاك الله خيرا وانكحها، ثم وانصح أباها قبل أن تتزوج منها أن يصلي وأن يحافظ على الصلاة وأن لا يترك الصلاة، وكذلك بقية الأخطاء التي تلاحظ على أهل الزوجة تنصحهم وتذكرهم بالله عز وجل. لا شك أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، ليس على هذه المرأة من تبع في عدم صلاة أبيها، وليس عليها من تبع في تقصير والدها في دينه، بل العبرة بها هي. إن كانت صالحة تزوجها وانكحها. وكم من صحابي نكح امرأة كافرة الأبوين ومع ذلك لم يحرم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولم يمنع منه، وقد يخرج الله الحي من الميت كما أخرج عكرمة من أبي جهل، وهذا فضل من الله عز وجل. فقد تكون المرأة في هذه البيئة أقوى ديانة وأقوى صلاحا وأقوى ثباتا، وهذا يقع في بعض الأحوال. ولكن لا شك أن البعد عن المشاكل ومحاولة أن تكون الأسرة صالحة دينة فهذا طيب، لأن الله يقول: ذرية بعضها من بعض، إن الأصول الطيبات لها فروع زاكية. وإذا طابت الأصول بذكر الله وبالصلاح وكانت الأسرة دينة صالحة فهذا أفضل وأكمل. ولكن لا يمنع أن تتزوج امرأة وتنكح امرأة فيها صلاح وفيها خير، خاصة إذا كان لها ظروف أو تخشى على نفسها الفتنة، ورجى الإنسان الثواب في المحافظة عليها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم تحديد اللحية؟ أثابكم الله. الله حددها اللحية. اللحية طبعا في الأصل أولا هناك لحي وهناك ذقن. اللحي طبعا هذا العظم الذي هو أسفل الفك الأيمن والأيسر، وحد اللحية ما نبت على هذا العظم. وأما الذي على الخد فهذا الذي على الوجنة ليس من اللحية، في قول العلماء رحمهم الله. ولذلك الأصل في الإلزام ما نبت على اللحي، وأما الذي على الخد فهذا زائد، لو أنه حلقه أو أزاله لا بأس بذلك ولا حرج، ولكن الأفضل والأكمل أن يترك اللحية على ما هي عليه. وأما بالنسبة لمجمع اللحية وهو الذقن فهذا لا إشكال أنه يترك كما هو، قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإعفاء اللحية وتركها. وأما السابلة وهي الشعر الذي ينبت على أسفل الشفة فهذا مأثور عن الصحابة رضوان الله عليهم، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الترخيص في حلقه وتخفيفه، وفيه مخالفة لليهود. ولكن الأفضل لطالب العلم إذا خرج من الخلاف، لأن هناك من العلماء خاصة من المتأخرين من يرى عموم اللحية حتى الذي على الرقبة يقول لا يحلق، وهذا ضعيف جدا، لأن اللحية معروفة وحدودها معروفة وفي لسان العرب وكلام العرب معروفة وهي من اللحي وما نبت على اللحي. وأما الذي على الخد ولذلك الغالب في اللحى أن تنبت على هذا القدر وعلى هذا الحد. وأما ما كان أسفل اللحية بما كان جهة الرقبة فهذا شعر رقبة ليس له صلة باللحية ولو حلقه لا ينكر عليه. ومن أخذ من لحيته فحلق الذي على الخد لا ينكر عليه وقد أدركنا علماء وجلاء من كبار العلماء من أدركناهم يأخذون ما كان على الخد لا ينكر عليه. ومذهب بعض العلماء من الماضين رحمة الله عليهم إعمالا لأصل تحديد اللحية، لكن الأخذ من اللحية تقصيرا بالقص منها وكما يقولون تهذيبها الوارد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، الحديث مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا كان في النسك إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فأخذ ما زاد عن القبضة وأخذ ما تطاير من لحيته، ما تطاير وهو الشعر من عارضيه، وهذا يدل على أنه يرخص فيما زاد عن القبضة. ولذلك إذا أخذ ما زاد عن القبضة لا ينكر عليه، وهو وابن عمر هو الذي روى حديث الأمر بإعفاء اللحية رضي الله عنه وأرضاه، وصحت عنه الرواية بذلك وهي من صح الأسانيد من السلسلة الذهبية. وإذا أحد تأول هذا فأخذ ما زاد عن القبضة لا ينكر عليه، وإذا أحد ترك ذلك وأحب أن يترك اللحية على ما هي عليه ولكن يكرمها يرجلها ويحسن هيئتها ويحسن إشارتها. ولذلك ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود أنه لما دخل عليه الرجل أشعث الشعر منفوش الشعر أرضى عنه عليه الصلاة والسلام ولم يلتفت إليه، وفطن الرجل لهذا فرجع إلى حائط فاغتسل فيه وهذب من شعره شعر رأسه وأقبل عنه السلام فأقبل عليه. فقد قال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال، فالشيء الذي فيه تجمل وخاصة إذا كان عند الإنسان زوجة أو أهل يعفهم عن الحرام ويحرص على حسن حاله. وكان ابن عباس رضي الله عنه يدني المكحلة ويكتحل ويقول والله إني لأتجمل لأحب أن أتجمل لأهلي كما أحب ما يتجمل لي، محافظة على الحال والشار. إنما المحظور جانبان الإفراط والتفريط، وسوء النية في الأمرين، الإفراط في الأخذ من اللحية ويقص اللحية حتى قد لا يبقى منها إلا منابتها وهذا عين الحل، ولذلك لا يفعل هذا ولا يجوز. نص الأئمة رحمه الله على عدم جوازه، وللإمام النووي رحمه الله كلام نفيس في شرحه على صحيح مسلم. وكذلك أيضا المبالغة في التباهي باللحى كما يفعل بعض أهل البدع وأهل الطرق يحاولون لفت أنظار الناس ويرسلون لحاهم تشبها بالرهبان وبأهل الكنائس تشبها بالتنسك والعبادة، أو شخص والعياذ بالله يريد أن يخدع الناس ويبالغ في طول لحيته حتى يزكوه وينظروا إليه نظرة الدين الصالح، فهذا فعل مذموم شرعا وصاحبه على هلاك. ولذلك لا يجوز لأحد أن يباهي بلحيته أو يترك اللحية على وجه يقصد منه جذب أنظار الناس، لأن هذا أمر ورد فيه شيء شرعي وفيه عبادة وفيه اتباع، ينبغي تجديد النية وإخلاص النية فيها لله عز وجل وعدم المبالغة في ترك اللحى. حتى أن بعض العلماء رحمه الله كره المبالغة في إرسال اللحية إذا كانت اللحية طويلة يعني ومنظرها يلفت للنظر كره ذلك، إنما المطلوب الوسط والقصد الذي يتحقق به. فإن الإنسان لو نظر إلى حديث ابن عمر وأثر ابن عمر رضي الله عنه لا يعقل أن ابن عمر رضي الله عنهما وهو الصحابي الجليل الذي كان لا يفعل شيئا في حجه وعمرته إلا وله سنة وأثر، حتى إنه كان ينزل في المكان الذي ينزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم ونزل في عند شجرة وصب الماء عليها كما في الرواية الصحيحة عنه وقال والله ما لي بالنزول من حاجة ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل فصب الماء تحت هذه الشجرة فأنا أفعل كما فعل، من شدة تحريف السنة. ولذلك ذهب بعض العلماء إلى أن أخذه لما زاد عن القبضة لا يمكن أن يكون منه اجتهادا، هم قالوا أنه احتمال أنه اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنهما، قالوا يتأول قوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولكن هذا ضعيف والأشبه فيها أنه اتبع الأثر. وعلى كل حال لا ينكر الشاهد عندنا أنه لا ينكر لمن له سلف وله وجه من الأصل والوارد، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم سيارة قديمة بسيارة جديدة مع دفع الفرق في السعر أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عجيب الموافقة. كنت أريد أن أتحدث عن المسجد القديم والمسجد الجديد، وإذا السائل يسأل عن بيع القديم بالجديد. بالنسبة لموضوع الانتقال من المسجد، الحقيقة نتائج التصويت على أن المسجد الجديد أكثر الحقيقة، ولكن بنسبة ما هي كبيرة، هذا واحد شيء. الشيء الثاني أنه اعترف البعض بأنه كتب أصواتا لغيره، يعني كتبوا أوراق عن أشخاص للمسجد الجديد، وهذا الحقيقة يطعن في نزاهة التصويت. نحن اشترطنا أن لا يكتب إلا الشخص عن نفسه، حينئذ تكون الزيادة فيها ريبة، هذا يعني من حيث الأصل. المشكلة أن المسجد الجديد قرب مصلى النساء من الرجال، وهذه ملاحظة تؤثر على الطلاب أثناء الدروس بصياح الأطفال، مسألة بعض الملاحظات في مدخل النساء والدورات. وفي الحقيقة إلى الآن الأمر سيدرس، ولكن في ثلاث ملاحظات تقريبا أخرى يمكن تلافيها، لكن إن شاء الله سنرجع الأمر إلى نهاية العطلة، وإن شاء الله بإذن الله عز وجل سيبت في الأمر، وإن نسأل الله عز وجل أن يختارنا في الخير. لكن من حيث هناك أمر نحب أن ننبه عليه في الحقيقة، وهو أمر مهم جدا، أني بعد قراءتي لكتابة الإخوان وملاحظاتهم أكثر تقريبا من 10 مميزات لهذا المسجد حقيقة ما توجد في غيره، وقل أن توجد في غيره. قد توجد بعضها في بعض المساجد ولا يوجد بعضها في بعض الآخر، والملاحظات الموجودة إذا قورنت بالملاحظات في المسجد الذي ننتقل إليه حتى المساجد الأخرى فهي صعبة. فأظن يعني مبدئيا إن شاء الله سنبت في الأمر في نهاية العطلة، على بداية الدراسة يأتون الإخوان إن شاء الله، ونسأل الله بعزته وجلاله أن يهيئ ما فيه الخير، حتى لو أدى الأمر إلى أن تكون صيف وشتاء نصف الوقت هنا هناك، لكن إن شاء الله بإذن الله سنعالج الأمر، ونسأل الله أن يهيمن السداد. ما ورد في السؤال من مبادلة القديم بالجديد، الربا لا يقع إلا في المكيلات في الموزونات من غير المطعومات، يعني أي شيء من غير الطعام إذا كان يباع بالوزن يجري فيه الربا، مثل الحديد. لو أن شخصا يريد أن يبني عمارة وعنده حديد، طن من الحديد يريد أن من نوع الزهر، يريد أن يبادله بطن بنصف طن من الحديد الصلب، نقول ما يجوز لأنه موزون. وهكذا الخشب، لو كان عنده طن من الخشب يريد أن يبادله بطنين أو نحو ذلك، النحاس وغير ذلك من الموزونات، لا يجوز بيعها إلا مثلا بمثل يدا بيد. أما إذا كان الشيء من غير الموزونات اللي هي التي تباع بالعدد، السيارات تباع بالعدد، السيارة ما توزن ولا تكال ولكنها تباع بالعدد، تقول أعطني سيارتين، فيجوز أن تبادل السيارة بسيارتين، وأن تبادل السيارة بالسيارة وتدفع الفرق، بل يجوز أن تبادل السيارة من نفس النوع ونفس المواصفات، لأن هذا ليس من جنس الربويات ولا يجري فيه الربا. ولذلك حتى أدوات الكهرباء يبادل ثلاجة بثلاجتين، غسالة بغسالتين، الساعة بساعتين، الكتاب بكتابين، القلم بقلم، لأن هذه كلها معدودات. يجري الربا في الموزونات من غير المطعومات، أما المطعوم فيجري الربا في كل مكيل وموزون، فإذا كان يكال أو يوزن يجري فيه ربا الفضل والنسيئة إذا اتحد الصنف، ويجري فيه ربا النسيئة دون الفضل إذا اختلف الصنف وكان من جنس المكيلات والموزونات المطعومة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، سائل يقول: وقعت في الزنا مع امرأة ثم حملت، وبعد 5 أشهر عقدت عليها من أجل الستر عليها عند الناس، هل يجوز هذا العقد؟ وهل ينسب الطفل إلي؟ أثابكم الله. هذه المسألة في الحقيقة نبين حكمها عند العلماء، أما الفتوى فأنا أقترح عليه أن يرجع إلى أحد كبار العلماء، لأن هذه المشاكل لابد من ربطها بالعلماء الكبار حتى يخرج الإنسان بحل واضح لمسألة، خاصة إذا كانت من المسائل المختلف فيها. اختلف العلماء في من زنى بامرأة، هل يجوز له أن يتزوجها بعد الزنا كما ورد في السؤال سترا عليها؟ أولا، لا يجوز نكاح الزانية. طبعا هنا يتكلم عن امرأة طاوعت ورغبت ورضيت وأحبت، لا يتكلم عن امرأة غصبت أو أكرهت. ثم يبقى السؤال في المكره، يعني متى يكون الإكراه؟ له ضوابط. في بعض الأحيان قد يكون مثلا، لو ما أقول أنها مسألة إكراه، لكن من الصور الإكراه الموجودة أن يسجل عليها حديثا ثم يهددها أو نحو ذلك يستدرجها. المرأة التي تهدد وتكره على الزنا هذه لها حكم خاص، والمرأة التي تطاوع وترضى حتى ولو خدعها قال أتزوجك وقالت أن هذا حسن نية وليس بحسن نية، هذا من الحرام الذي حرم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا استكرهها وزنى، فإذا زنى بها من غير استكراه ولا غصب، فمن من من السلف رحمه الله من خفف في ذلك كما أثر عن المسعود رضي الله عنه، وهو قول بعض العلماء أنه يجوز أن ينكحها سترا عليها. والصحيح هو مذهب الحنابلة والمالكية أنه لا يجوز نكاح الزانية إلا بعد توبتها واستبرائها، وعلى هذا على هذا القول. طبعا الدليل على ذلك أولا قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك، حرم ذلك على المؤمنين. فأخذ العلماء من هذا دليل على أنه لا يجوز نكاح الزانية. ثانيا، أن الرجل إذا وطئ المرأة بالزنا ثم عقد عليها سترا عليها فقد خلط الحلال بالحرام، وحينئذ إذا كانت حاملا مثل ما ذكر في السؤال فإن العقد فاسد على أصح قولي العلماء، وينتظر حتى تضع حملها والولد للفراش وللعاهل الحجر، ولا ينسب هذا الولد إليه، وإن كان بعض العلماء رخص في نسبته إذا تحقق أنها لم تزني مع غيره، ولكن الصحيح أنه لا ينسب إلا لأمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الولد للفراش وللعاهل الحجر، ولا يجوز له أن يخلط الحلال بالحرام وأن يدخل هذا الولد الذي من حرام على أسرته وعلى أولاده، يزاحمهم في ميراثهم وفي حقوقهم هو ونسله من بعده، ويستبيح النظر إليهم ويستبيح محرمات من اللمس والخلوة وغير ذلك ما حرم الله عز وجل، فهذا كله لا يستباح، وحينئذ يجب فسخ هذا العقد وينتظر حتى تضع المرأة من حملها، تضع حملها وينسب الولد إليها أو يوضع لقيطا، ثم بعد ذلك ينظر في المرأة إذا صلحت وتابت تزوجها، وإذا لم تصلح ولم تتب فلا يجوز نكاح الزاني، لأن هذا سيؤدي إلى خلط الأنساب، وكما زنت معه ستزني مع غيره والعياذ بالله، ويجب عليه تعاطي الأسباب لحفظ نفسه ونسبه. نسأل الله العظيم وعشكم أن يعيذنا من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز التنفل بأربع ركعات سويا في النهار؟ أثابكم الله. هذه مسألة فيها خلاف، والصحيح أنه لا ينكر على من فعله، وأن شخصا وصل الأربع ببعضها ولم يجلس التشهد، دخلت في صلاة الظهر والوقت ضيق وتخشى إقامة الصلاة وتريد أن تصلي أربعا قبل الظهر، تصليها متصلة ولا تجلس التشهد، هذا جائز ولا بأس به ولا حرج، ولكن الأفضل والأكمل أن تجلس التشهد وأن تسلم من ركعتين هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم الغالب. الله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما معنى ربا الفضل أثابكم الله؟ هذا سؤال عظيم. الفضل الزيادة، والمراد بربا الفضل زيادة مخصوصة في أشياء مخصوصة على صفة مخصوصة. الزيادة المخصوصة هي الزيادة في المكيل كيلا وفي الموزون وزنا، فلا تشمل المعدودات. وفي أشياء مخصوصة تنقسم الأشياء يسموها الأصناف الربوية إلى قسمين باختصار. القسم الأول الأصناف الربوية المنصوص عليها، والقسم الثاني الأصناف الربوية الملحقة بالمنصوص عليها. أما المنصوص عليها فهي الذهب والفضة والبر والتمر والشعير والملح. لم يجمعها كلها مع بعضها إلا حديث واحد، وهو حديث عباد بن الصامت رضي الله عنه في الصحيح، أعني صحيح مسلم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد. وفي بعض الألفاظ سواء بسواء. فمن زاد أو استزاد، زاد يعني دفع الزيادة، أو استزاد يعني طلبها. وهنا بعض الناس يقول لك: أنا أخذ 10,000 من البنك دينا وأرد 11,000، ما أكلت الربا، والله حرم أكل الربا وأنا لا أكل الربا. نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن زاد أو استزاد، فجمع بين دافع للربا وبين الآخر. فمن زاد أو استزاد فقد أربى، هذا في ربا الفضل، فقد أرضى يعني وقع في الربا. والأشياء الملحقة بالمنصوص عليها تنقسم إلى قسمين: مطعومات وغير مطعومات. المطعومات يلحق بالبر والتمر والشعير والملح كل طعام يباع كيلا أو وزنا. فلو كان الطعام يباع عددا فإنه لا يلحق. إذا يباع كيلا مثل الحليب يكال، فإنه لا يجوز أن يبيع لتر بلترين، لأن اللتر كيل. والوزن مثل مثلا البرتقال يباع وزنا، لكن لو بيع البرتقال بالعدد بالحبة، أو البطيخ يباع بالحبة، فإنه لا يجري فيه الربا، لأن البطيخ في حال بيعه بالعدد طبعا في بيئتنا يباع بالوزن فيجري الربا. ولو كان هناك مدينتان إحداهما تبيع بالوزن والأخرى تبيع بالعدد جرى الربا فيما فيه وزن ولا يجري فيما. وهذا له ضوابط وله قواعد عند العلماء يصعب يعني بسطها. بينا هذا في شرح زاد في مكة، بينا في أبواب الربا العلة ووجهها. هذا بالنسبة للمطعومات. بالنسبة لغير المطعومات وهو الذهب والفضة، وما في حكمه يلحق بالذهب والفضة فيأخذ حكمه في ربا الفضل، كل شيء يوزن مثل ما ذكرنا الحديد والنحاس والنيكل والخشب. لكن لو أخرجت الصنعة هذا الموزون إلى كونه معدودا، مثلا الحديد يباع بالوزن، ما يجوز أن تبيع طن بطنين. لكن لو أن هذا الحديد صنع أبوابا أو صنع شبابيك بيع بالعدد، فيقولون أخرجته الصنعة عن كونه موزونا إلى كونه معدودا فلا يجري فيه الربا، أعني ربا الفضل. لكن يجري فيه ربا النسيء على تفصيل عند العلماء رحمهم الله. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.